نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة العنكبوت، وتوقفنا بالأمس مع قوله تعالى: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقوله أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، تحدثنا عما في صدور الإنسان من قوة وطاقات أوجدها فيها رب العباد، كالروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، ومثل هذه القوى أوجد الله أمثالها في صدور جل الخلائق، وجعلها تعالى كلها غيب، وجعل مفاتيحها كلها بيده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يعلم الغيب غيره، وهذا من الغيب، ما في صدور الخلق من الغيب لا شك. وإحنا يعني ذكرنا هذه القوة الموجودة في صدر الإنسان من غير تفصيل، يعني استثنى الروح اللي شرحنا أو عرجنا عليها بشيء من بان، لكن الحقيقة كل هذه القوة تحتاج منا أن نقف أمامها. فرب العباد ما أوجدها فينا لتبقى حال حياتنا راكدة، ونلقى الله بلا استعمال الله، هذه كارثة فيها ملايين من البشر، بل مليارات. رب العباد أعطانا هذه القوة لنعرفها ولنستفيد بها أعلى استفادة ممكنة، بل هي أخطر قوة وعليها مدار حياتنا. الذي لا يستفيد بروحه، الروح ستبقى ولا سيأتيها وقت سترفع. الذي لا يستفيد بقوة قلبه، وده الملك المتحكم في كل طاقاته وجوارحه، كيف يستفيد بعضائه؟ إن فسد القلب ما استقام لك عضو، لا انتفعت بعينك ولا بسمعك ولا بجلدك ولا بحسك ولا بعاطفتك ولا بفطرتك ولا بنفسك، ضاع كل شيء. فإن جهلنا هذه الحقائق كيف نستقيم؟ كيف نستقيم يا إخواني؟ هذه القوة أخطر قوة فينا، ورب العباد ما عرفنا إياها لنجعل هذا العلم خلف ظهورنا أو نعيش بعيدا عنه. ولذا الآن تحذر، اقترب الناس حسابهم، الأمر مش بعيد، اقترب الناس حسابهم، ومما سنحاسب عن هذه القوة وهذه النعم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد مركز القلب الرئيس اللي بيحرك كل هذه القوة الطاقات، كل أولئك كان عنه مسؤولا، عما نسر في الفؤاد، عن دوره وعمله، وكيف يغير كل إمكانياتك وطاقاتك، كيف يسمو بكل قواك المادية والمعنوية الظاهرة والخفية. هذه معاني خطيرة يا إخواني جدا، بل بين تعالى أن كل نعمة أوتيناها، مش القلب بس، القلب العاطف، كل نعمة أوتيناها محل سؤال. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن كل النعم، مش فقط النعم الأكل والشرب. إحنا تأتي كلمة النعم نصرف على الأكل والشرب. عينك ليست نعمة؟ عاطفتك ليست نعمة؟ والله نعمة يا أخوانا، ولا يعدلها عمل. هذه نعم لا يعدلها عمل أبدا. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من كان قبلكم عبد ربه 500 عام لم يعص الله فيها قط ولا مرة عصى، 500 عام أيه، كانوا معمرين. فجاء بي يوم القيامة فقال: تعالى يا ملائكتي أدخله الجنة برحمتي برحمتي. قال: يا رب بعد لك العمر رصيدك. قال: أدخل الجنة برحمتي. قال: يا رب بعد لك. قال: أدخل الجنة برحمتي. قال: بعد لك. قال: زين عمله أمام نعمة البصر، نعمة واحدة بس، فطاشت بعملي. قال: أدخل الجنة بعد لك. قال: يا رب برحمتك. نتلم ندخل عندنا. لذا يقول سيد الخلق: وأعظم من عبد الرب لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قال: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا دخلنا الجنة برحمة الله، ما عندنا أعمل، لو وضع في الميزان أمام نعمة واحدة يبقى، يبقى يا إخواني. فملك نعمة القلب، ودي أضعاف أضعاف أضعاف نعمة البصر. البصر بجانب القلب قطرة في بحر لسحنا. ندرك هذه النعم محل سؤال، هذه القوة محل سؤال، هذه النعم والقوة محل تكليف. رب العباد أمرنا بأعمال قلبية، أمرنا بأعمال صدرية، أمرنا بتهذيب النفوس وتزكيتها. قد أفلح من زكاها، قلت لمن؟ أليست لنا؟ لما يقول قد أفلح من زكاها عشان نتركها ونزكيها، إن لم تزكيها دستها شرية. إذا قال: وقد خاب من دساها، إن استسلم لشيطانه ولنفسه ولهواه ضاع، انتهى انتهى. كل هذا تكليف يا إخواني. لما أمرنا أن ننهى النفس عن الهوى تكليف، والهوى من قوة الصدر، والنفس من قوة الصدر. عايز القلب يعان على مخوفه من الله، يحرك النفس في الاتجاه الصحيح ويستعين بها على دفع شر الهوى، ده تكليف، تكليف والله يا أخوان. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، تكليف. إن فعلت دخلت الجنة، إن فعلت دخلت الجنة. فأين نحن من هذا التكليف؟ ما دورنا؟ ورب العباد يصف حالنا بهذا الوصف العجيب، يقول: اختار الناس يسوي وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر رب محدث، ذكر عالي جدا سامي جدا، لا سبيل البشرية إليه الوحي، لا ده معنى محدث، إلا استمعوهم يلعبون. وده واقع حنا بنسمع هذه الآيات. كم واحد فينا انتبه؟ ولا كل شغال بيقول يلعب، يبقى سمع القرآن، سمع الآيات وشغال على النت، على التلفون، على شبكة التواصل، واتساب والفيسبوك واليوتيوب وتويتر، ما شغال يلعبون. يقول تعالى في وصف حال هذا: لاهية قلوب، لاهية، في لا، في لعب، ما جدت ولا عملت ولا سمت ولا سمى بسموها من أعضائك عضو ولا من قوى قوة. ماذا تنتظر؟ يمضي الأجل وينتهي وانت ما قدمت لها شيء. إخوانا الأيام والليالي كما قال بعض السلف تركض بنا ركض البريد. عارفين ساعة البريد اللي هو حوزع الأخبار؟ بل كلمة البريد دي كانت تعني المحطات اللي بيقطعها المسافر. عشان كده يقول لك سافر فلان بريد 4 برد، البريد مسافة 20 كيلو أو 21 على خلاف. فترك ابن أركض البعيد المسافر اللي عمل يقطع مرحلة مرحلة تقرب كل بعيد. وإحنا شايفين الليل والنهار بيقف، حد يعرف منكم يفهمينه اللي استنى هنا؟ ها ها هقول ايه بس، حتى الجماعة الرقصين الهجصين عارفين الكلام ده، سمعتوش الشاعر يقول عايزنا نرجع زي زمان؟ قول الزمان نرجع زمان، يعني كان بيتغني ام كلثوم مش كده ولا ايه؟ حافظين انتوا، الله يصلح حالنا حالكم. فهل يرجع الزمان؟ لا يرجع يا اخوانا. وشمالك هو الزمان، حياتنا هي ايه؟ هي وليالي. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما الحياة الدنيا إلا أيام، وما الإنسان إلا ساعات، إن انقضى بعضها انقضى بعضها. يعني أنت راح منك كم دلوقتي؟ عمرك اللي فات 60 سنة 70 سنة. رحم الله حسن بصمرزه يرى رجل شيبة جاي عليه عمره 60 سنة، قال: كم عمرك؟ قال: 60 عام. قال: سبحان الله، منذ 60 عام وأنت أسير لربك؟ 60 سنة ماشي إلى ربك، أوشكت أن تبلغ؟ أردت توصل؟ أوشكت أن تبلغ؟ إخواننا إحنا أوشكنا لحظات من نلقى الله عز وجل. فهل من عاقل راشد يعلم أن علم الله بما في صدرك علم حقيقي وقوة حقيقية ومطلوب أعمالها؟ مخلوط أعمالها مش مجرد أعمال، إلى أقصى درجات الأعمال، الانتفاع بكل طاقة فيها وقوة فيها، مسألة مش لعب يا إخوانا. ولا نذكر هذا من باب الترف العلم، يا سلام الناس مبسوطة عرفت ما في الصدور القوة. وبعدين أين دورنا معها وأين دورها في حياتنا؟ كل دي معانا مطلوبة يا إخواني، مطلوبة على وجه السرعة والقوة، مش السرعة بس، السرعة وعلى جناح القوة. فالمسلم طالب، وذلك الصحابة لما علموا هذه الحقائق تسابقوا، من اللي يسابق في تزكية نفسه وتقوية قلبه والرقي بروحه والسمو بأعضائه عضو عضو ظهر أو باطن، كان السابق منه على هذا. أحب الله رسول، قال: قل آمنت بالله المستقيم. اجعل هدفك أن تقيم الدين، وابدأ شوية شوية تقيم شوية شوية حتى ترتقي، ثم استقم. آمنت بالله أن لا إله غيره، لا رب غيره، لا مشرع الإنسان غيره، لا يعلم حقيقة الإنسان ما في خلق الإنسان غيره، ولا يعلم ما في صدر الخلق غيره، ولا يملك التشريع لكل هذا القوى غيره. على وجه الأرض الآن كلها، وإحنا في عصر الحضارة على حد زعمنا والتقدم العلمي، هل يوجد تشريع واحد في الأرض بأكملها للعاطفة، للفطرة، للهوى، للبال، للنفس، للروح، للقلب؟ اسمعت حضرة التشريع؟ في دولة عملت تشريعات الكلام ده؟ هم لا يعلمونها ولا يعرفونها كيف شرعوا لها، وهي أخطر قوة فيه. ولا عايشين بلا روح؟ ها الكفار يعني عايشين بلا روح وبلا قلب عاقل وبلا نفوس وبلا أهواء وبلا شهوات بلا فطر بلا عواطف؟ احنا نتصور هذا يا اخوانا، احنا عايشين في عالم التوهان، عالم التوهان، وبنتخبط يمين خبط شمال وهمشي. ها واللي يتعب يروح الدكتور نفسي، وكمان هو يساهم معاهم علاج النفسي، ومليارات الأموال تدفع سنويا في العلاج النفسي، أعلى نسبة أموال تدفع في العلاج في العلاج النفسي. طيب الطبيب النفسي بعلاج إيه؟ المرض بعلاج ده في النفس ولا في الروح ولا في البال ولا في العاطفة والفطر والهوى؟ كله عندنا نفسي، فاحنا حصرنا النفس دي حطينا تحتها كل القوة. اديله. طب هتعالج نفسي ازاي اذا كنت مش عارف تحدد ايها المصاب، اي عضو في صدر المصاب؟ علاج نفسي. يقول لك اديله مهدئ. ما هديش، اديله كم مهدئ؟ ما هديش، اديله ملو هده. وبعدين هيقوم النوم، هيقوم مهدئ، فايق، سلامات. الهم يقتله، والغم يقتله، والغيظ يقتله، والهلبس والحقد يقتله، كلها امراض قلبيه لا علاقه لها بالنفس. واحنا بنعالج النفس، علم النفس. احنا في عالم تاني وفي وضع الحقيقه مختل، والقران ما نزل الا ليخرجنا من هذا الخلل، لينقذنا رب العباد من هذا الضلال. نوحي وعندنا الوحي وموجود بين ايدينا، فيه شفاء امراضنا. قال تعالى للناس: قد جاءتكم معوذة من ربكم وشفاء لما في صدور من؟ ها؟ اي صدور العالمين. احنا ما الان اهو، اليس الله بعلم بما في صدور العالمين؟ اذا ودي العظمه، كيف ان الله عالج امراض الانسان وامراض كل مخلوق. سخ الانسان، سخ لنا كل عالم وجدت، حتى الجان علاج ما في صدر الفلان وغير الخلائق. فان اعطانا الله مفاتيح تكوين كل المخلوقات لنا وتسكير كل المخلوقات، تسكير المخلوقات لنا، ولا نستفيد به ولا نستبيط احدنا، بنعيش في الموت، ما انت فعل بشيء من هذا. من اعظم علوم الوحي علم في الصدور، من اعظم علوم، والناس عنها في غفله قاتله قاتله. والكل بيبحث ايه، عايزين حلول للامراض النفسيه، للهم والغم والحزن. فين الحلول؟ عندنا حلول؟ الحلف الوحي، واحنا بندور عليها فين؟ في الخلق. طب لما توصل بها بقول، لما تصل بشيء منها تعالوا يا اخواننا، احنا يعني لابد ان ندرك هذه الحقائق. هذه القضايا لا يمكن للانسان يعلمها لانها غيب، ولا يمكن الانسان يتعامل معها لانها غيب. تعامل صحيح، ما احنا بنتعامل معها بس مخبط بلغت، لكن تعامل صحيح بتزكيتها وتقويمها وعلاج أمراضها والسمو بها والسمو خلالها، الكلام ده غير وارد مع جهل الخلق بما أوجد الله فيه من قوة. إنسان ظلوم جهول، ظلوم، وأكثر الظلم على نفسه. إن ده قلت تعالى: وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رب اللي بتبصره الحق فأبى، وشايف ان هو يشوف الحق لوحده. طب شوف، ظلمت نفسك يا مسكين ودمرت حياتك، وما استفدت من امكانياتك وطاقاتك، عمرك كله وانها النار، وانها النار. هتروح فين يعني؟ اللي أبى طاعة الله ده هروح الجنة ولا عشان سد عيونه؟ رب العباد يقول: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله نصيرا، ومن يعمل الصالحات من ذكر انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. نقيرا ايه النقير ده؟ ها؟ لو مسكت نقطه التمره تلاقي في ظهرها الاعلى، مش الشق اللي قدام، الجنب الثاني الظهر، تلاقي حفره صغيره جدا، هي دي تسمى النقير. لا يظلمون نقيرا، لا قليل ولا كثير، لا يظلمون. رب لا يظلم احد عنده، لكن نحن الذين ظلمنا انفسنا بجهلنا وبعجزنا وببعدنا عن الحق الذي جاءنا من ربنا. لذا نقول: اليس الله باعلم بما في صدور العالمين؟ وهنا استفهام، وابدينا هذا السؤال. ما كانش ربنا يعلم، من يعلم؟ إن كانش ربنا هو الموجه، من يوجه؟ ما كانش رب العباد هو الذي يعلمنا هذه القوة، من يعلم؟ إذا لم يكن رب العباد إذا لم يكن هو الذي يعطينا التكاليف الخاصة بهذه القوة فمن يعطينا؟ إذا لم يكن رب العباد هو المحاسب على قضايا في منتهى الخطورة العالمين. ثم عقب فقال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا. ولا يعلمن أي والله لا يعلمن، اللي هو القسم، واللام دخلت على جواب القسم قسم توكيد، واللام دخلت على جواب قسم توكيد، والنون في آخر لا يعلمن توكيد ثالث. الرب مضارع مش الماضي، مش هيقول علم، لا لا، ولا يعلمن الآن لا يعلمن، والحال لا يعلمن، وفي المستقبل لا يعلمن، جاي جاي. وهناك شيء على الكريم على العليم يخفى. ولا يعلمن الله الذين آمنوا منكم ولا يعلمن المنافقين، اللي في قلبه أي مرض رب العباد بيسطر عليه. مرض واحد ممكن يدمر حياتك، خلاص خسرك الدنيا والآخرة. مرض قلب واحد، إن ابتلت بالنفاق، ابتلت بالكبر، ابتلت بالعجب، ابتلت بحب الظهور، كل ده مرض قلبي. وجل الناس ملئت صدور هذه الأمراض. فمبارك بقى اللي بتعامل قضاء الله ويأتي مرة القضاء على غير هوى، يصاب بالهم ويصاب بالغم ويصاب بالحزن. شفت انه عندي ومشفتوش، ها؟ رأيتموها أن تروا في البشر حولنا، الناس بتعاني معانا شديد جدا يا اخواني، جدا. وتلاقي انسان لمؤسع عزك الله يعني شايف نفسه في السماء وانا فوق والناس تحت، هو في حقيقته هو بس تراب. على من تتعالى وعلى من تتعالى، وفهم نفسه انه هو ابو الارنيف، ابو الارنيف يعني اغلب الخلق، حتى العام العوام. فهم ان احنا في الشرق وحوش متخلفين وغير متحضرين وغير متمدنين، فبينظر لك حتى العامي انك انت بعيد، تحتاج لشفقة لتطبطب عليك عشان تفهم، عشان تتعلم، عشان توصل لما وصل اليه. ايه اللي وصل له؟ شاف نفسه هو الحضارة، هو طالع فيها. لكن اغلب بلاد الغرب هذا حالهم، عايش طول عمره نجاسته في جسمه، عايش نجس قايم نايم في النجاسة، أخذ غم وحزن عفانا. هو ده الإنسان المتحضر المتحضر. نكمل في كأس العالم لما جاءوا إلى قطر وشافوا الشطافات في الحمام تمشها، طالعين منهم الصحف يقول لك: اكتشفنا إبداع عند المسلمين، في شنطفات بنظفها بنفسها تحت. هجموا على كل المحلات اللي بيع شنطفات، اشتروا كلها عشان تعبدهم يعلق شنطف. ثقافة جديدة، الثقافة دي عرفها الصحابة من أهم الصحابة، سنة التشريع. وفي المثل ثلاث، يعني الجاهلية قبل الإسلام ما كان يعرف هذه النظافة، مش الثقافة العربية، لا الثقافة الإسلامية. أول من استنجى كان بني عوف، بني عوف المسكن قباء حوالين مسجد قباء، كان أول ناس نزلت فيهم الآية حين تطهر، ورب العباد ارتضى منهم هذا وبين أنه تشريع. فقال تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم جاءت هذه قباء مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكانوا أول من سنوا الاستنجاء في الأمة، أول من عرفوه، ثم جاء التشريع، بل جاء التشريع التشريع أصلا من أول، لكن هم أول من فعلوا هذا، وجاء التشريع ليقرر أن ما فعلوا دين وتشريع مع رب العالمين. ندرك وصار هذا دين إلى يوم الدين، وشرع الله لنا هذا حتى يكون هذا سنة المسلمين، النظافة الطهارة المستمرة لغاية النهاردة. أو ليس يتفاخر أهل الكفر بالوساخ. أذكر في مصر كان مات أنبا كبير، فالبابا أيامها طلع ينعي يقول: ومن مناقب المتنيح أنه منذ عامين لم يدس يمس جسده الماء. تقول له يعني بعيد بقاله سنتين وسخ ما نظف نفسه سنتين لم يمس جسده الماء، لا نظف نفسه لا من بول براس ولا من نتنة جسمه ولا من خلايا التي تموت في جسمه. دارني خلاص خلصت. هو دي من مناقب، من مناقب. نسمع على إيزابيل الملكة عاشت سنين لا تمس الماء، مش سنين سنين وملك. الحمد لله الذي عفانا من تسللات، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. تخيل لو لم يكن عندنا الوحي كان زماننا ايه دلوقتي؟ كان زماننا ايه؟ فندرك هذا المعنى يا اخواني. جاءنا الوحي ليعلمنا هذه القواعد، ولا علمنا الله الذين امنوا. مين اللي هيثبت على الحق؟ من اللي هيلزم قلبه وجوارحه والظهر الباطن هذا الحق؟ من الذي يقيم في نفسه وفي من حوله هذا الحق؟ رب العباد سيظهره، وده معنى ولا يعلمن، يعني يظهر الله ما أخفى على الناس من علم هذا. يظهره على جوارحه، على تصرفاته، على تحركه، حتى على مقاصد الدنيا علما، وحتى تعلم النفاق مرض والخيانة ليست مرض والغدر ليس مرض، ها؟ واستحلال دماء الخلق ليس مرض، والتعالى على الخلق ليس مرض، وادعاء العلم عندما لا علم مرض. يقول لك ايه دي ما تعصدش لا بالدماء ولا بالأموال، يعني العمر قتلت عمر سرقت وقاتل مسارق، أليس هذا مرض؟ وغيره وغيره. واحنا بنشوف هذا بعيننا ونسمعه بأذاننا كل يوم كل يوم. أمراض القلوب يا إخواني وأمراض الصدور لا تكاد تحصى، بل كما يقول القيم القلب لوحده فيه جملة من الأمراض قل كعدد أمراض الجسم مجتمعة. تخيل لو عددت أمراض العين وأمراض الأذن وأمراض اللسان وأمراض الفم أمراض الأنف أمراض الرقبة، جمع كل أمراض أعضاء جسمك كم عددها؟ أمراض القلوب تفوقها عددا وقوة، عددا وقوة، مش النفخ بس. كل هذا على الله لا يخفى، كل هذا عند الله يسجل، يسجل يكتب. وأنت غدا عنه تحاسب، لاهية قلوبهم له قلبك لا يعافيك من حساب ولا يمنعك من حساب. اعلم هذه الحقائق. ولا يعلمن المنافقين، حتى نعلم اننا امام رب لا تخفى عليه خافيه. كل هذا سجل وكل هذا يسطر وكل هذا محل حساب. هولي بس اخونا. ولذلك احنا في اي بلد غاب الدين ظهرت الامراض وعنت اللي بنتشر، السمو الورع ولا الكذب والغش والخداع والتعالي والتكبر والتجبر والظلم والعدوان. حدث حدث في غياب الواحد حد الناس كل هذا يقع، كل هذا يقع. والناس يقول لك طبعا يا عم الشيخ تعمل ايه؟ انا مع الناس زي الناس، الناس خانت الخون غدرت نغدر، وتلاقيه يتحدث طول اليوم الله عشان خاطر عايز يرتكب جريمه. يقول لك اما فلان عمل كذا فلان عمل كذا، يعني انا لست عن هذا بنشاز زي الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن احدكم ايه؟ يعني اما ها؟ لا دمية ما في اللغة الدمية، عارف اللغة الدمية لعبة ها، وخاصة الجوز تحرك بصبع كده، هو ده الإمعاء. لا يكون أحدكم إمعاء، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أسوأ أسأت، وكأن البني آدمين عملوه أرجوز حطوه في صباحهم يلعبوا رايح جاي حركوا يمين ماشي شمال ماشي، أنا مع الناس. لا يكونن أحدكم معه، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أسوأ أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، وطن نفسك مع الحق، اجعل هدفك إقامة الحق، لا تلتفت لغيره، لا تلتفت لغيره، هو ده المنهج. اجعل توجهك للحق، لا تريد غيره، لا ترجو غيره، الزم الحق ودع عنك الناس. رضا الناس يا اخواننا ليس غايه ولا هدف. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيته، تمنت نفسي رضا ربي فمنيته، وتمنت نفسي جنه ربي فمنيته، وتمنت نفسي رضا الناس قلت ويحك هذا امل لا يدرك. الامل ده استعد حقه، اذا كان رضا الناس امل لا يدرك ليه؟ لا، اذا كان البشر لم يرضوا عن ربهم الذي خلقهم واسبغ عليهم نعمه فمنهم مؤمن كافر. اذا لم يرضوا عن المنعم يرضوا عنك انت؟ انت مين؟ ها؟ على الخزاف انتوا مين؟ عشان انت مين؟ انت مين؟ راجع نفسك. انت مين؟ الحالين عكسوها، من انتوا؟ ولكن انت مين؟ سلامات. من انتوا او انت مين؟ النهاية من انت؟ من انت؟ تذكر، تذكر حالك اصلا، اين تذهب؟ الى اي مدى تصل؟ انت مخلوق ضعيف، ضعيف جدا، وإن لم تستقيم فرب العباد هيعاقبك مش هيسيبك، والعقوبة في الدنيا والآخرة. ورب العباد يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون. مش معنى أن أمهلك وأنظرك هيسيبك، هترتكب جريمة ورا جريمة وخطأ ورا خطأ، هيجيلك وقت يفضحك. والإنسان فينا أخوانا لو فضح عنه عيب، وخاصة الأيام دي مع النت، ها؟ أي خطأ تقع منك هتلاقيه شارولك على كل مستوى العالم، العالم كله مسكك الذلة دي. زمان كان اللي يعرفه خمسة ست، لكن دلوقتي بقت فضيحة على المسلمين، فضيحة بجلاكل، بجلاكل كارثة، والناس منتظرة ذلة عشان تنشرها، تنشرها وفرحانة نشر أنت بتقول كلام عكس، أثبت أنك تكذاب ومنافق، ده بالله في الدنيا، فكيف برب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية وسطر عليه كل هذا؟ قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، سجلوا كله، وإن نسيناه فربي لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، كلها مسجل. ها ثم يعني يبيت على هذه المعنى، حتى الإنسان فينا يبدأ على الأقل، على الأقل ينتبه لخطأه، يتبصر بعيبه، يدرك موقع النقص عنده، يسعى لعلاجها. لكن أنت كنت لا تعرف أصل عيبك، ولا تود أن تعرف عيبك، ولا تود أن تعالج مرضك، المرض هيستمر على حاله ولا هيزيد؟ ها هيزيد، ونحن شايفينه مرض الجسم مثل الكانسر ممكن تعالجه في الأول، صبرت عليه شوية انتشر في الجسم كله، وكذلك سأل المرض، المرض بسيط مع الوقت الإذن خلاص. جاء لعمر بسارق أمسكه الناس وأسرق، سيدنا عمر فطمته عالية، فسأل سؤال قال: إن الله حليم ستير، إن الله حليم ستير. لا يفضح أحد من أول مرة، يستحيل يفضح بني آدم وقع في خطأ من أول مرة، بينظر مرة واثنين وعشر وعشرين ومية ومتين كمان، ها، وبعد الإنذار هو يتمادى في الخطأ، فبدل ما كان في الأول يستتر لا يفضح نفسه ونفسه. اللي يمسكه ده بشرق يبقى سرق كم مرة وربما يبدأ أخفى. فسيدنا عمر وجه هذا السؤال، قال أصدقنا القول، كم مرة سبقت هذه، كم مرة ابن سترك ابن يفضحك؟ قال 20 مرة، سترني 20 مرة سرقت فيها ودي 21 فضحني فيه. فأيوة تفكر أن عيبا فيك سيدوم معك دون أن يظهره الله للخلق عليك. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني فكرنا احنا سترين عليهم ويدوم على طول. لازم نفهم يا إخواننا احنا كلنا عايشين بستره، لو هتك الستر عنا وكشف معايبنا وأخطاءنا وأمراض قلوبنا وصدورنا للعباد ما بقي لنا صاحب، ما بقي لنا صاحب، خاصة مع النت دلوقتي والنشر لن يبقى لنا صاحب لا في بلدك ولا في غير بلدك. أي بني آدم ترفع المكان طلع على كده الذل اللي أنت وقعت فيه كارثة. الصحابة فاهم هذا، ابن مسعود يخرج يوم من الصحراء فخرج معه مجموعة من التابعين، قال إلى أين؟ قالوا نحب مجالستك، أنت من جالس رسول الله ورآه وعاش معه استعلم منك مسمتك. قال أعود إلى ذلك فإنها فتنة التابع والمتبوع، والذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتم ضربا. لو عرفت خطأي مش هتصحبوني تجري رايا، لا ده أنت تسحبوا العشرة تضربونني. اللي كانت تقول ابن مسعود يخبرنا، ابن مسعود الأمة، الأمة في عطائه وفي دينه، أما احنا عيب نروح فين؟ ها؟ ندرك هذا المعنى، كلنا نحيا بستر الله، ولولا ستره لهلكنا، ولو هتك الستر عنا لهلكنا بين الناس. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كل يوم يسأل لها الستر في الصلاة المساء، كل يوم على الأقل 3 مرات الصباح 3 مساء، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يقول 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى، اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. تخيل أن رسول الله كل يوم 6 مرات على خلف الصلاة المساء يسأل الله دوم الستر، يسأل الله دوم الستر. الهتك الستر اتفضح، اتفضح وانت فضحت كل سنة طيب. من يخاللك؟ من يصاحبك؟ ها؟ من يجر وراءك؟ كلها شوطك، اعلموا هذه الحقيقة. فلما يقول تعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يحذرنا أشد التحذير من أن ستره لا يدوم، وسيأتي الوقت اللي يهتك عنك الستر، وإذا انفضح أمرك خسرت دنياك وأخراك. فلا خليل ولا صاحب، امرأتك نفسها لو هتك الستر عنك تستمر معك، ها؟ هتشوطك، هتشوطك. صح صح يا أخوانا، ندرك هذا المعنى. فمن لطف الله علينا اني أنعمني بالستر، فلا تضيع نعمة الله بسوء فعلك، بسوء خلق مع ربك. من الآخر نتلم ونخلى عندنا دم، وصلت ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ثم يبين تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا عشان بين الأمراض. خلي بالك كل ده محتاج جهاد، وإحنا ما زلنا نتحدث عن أنواع الجهاد اللي جاءت في الآية في السورة، ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. كل ده عن جهاد، جهادك لنفسك لمعرفة عيوبك جهاد، جهادك لنفسك لعلاج عيوبك جهاد، جهادك لنفسك لترك عيوبك وسوء أخلاقك جهاد. كل ده عن جهاد. عدلنا كم نوع من ساعة بدأنا السلسلة؟ أكثر من 13 نوع. ابن القيم حصلنا في 13، لكن حقيقة هي أكثر من ذلك كثير. كل جهد تبذله لرفع شأنك وعلو منزلتك وعلاج عيبك نوع من الجهد، نوع من الجهد. وضحت؟ فإذا مطلوب علاج قلوبنا وأمراض قلوبنا. سمحوني المتدبر، لو درسنا علم القلوب والأمراض القلوب هتعرف أنك أنت يعني إيه في ورطة كبير. الله يخلنا، يعني في سنة كان 88 بدأت سلسلة أمراض القلوب وعلاجها في درس أسبوعي. في البداية كنت بدي ثلاث مرات في أسبوع، وبعدين خليته درس أسبوعي. سبحان ربي، ألقيت في هذا الموضوع 1000 محاضرة، 1000 محاضرة في أمراض القلوب. أحد إخواننا الدعاء الله يرحمه رحمة الله كان من أكثر الناس حضور، ويأتي وراء يسجل كل مرض يكتبه ويحفظه ويطلع يقوله في خطبه. جه في الآخر قال لي اسمع، قلت له، قال لي أتعبتني كل ما تقول مرض وتوصفه أشعر إن فيه، لغاية ما خلاص حس إن جبت آخره. يا إخوانا، المتدبر في حاله سيكتشف عيب وراء عيب، وخطأ وراء خطأ، ومرض وراء مرض. وكل ده محتاج مش مجاهدة بس، ده جهد خرافي مطلوب أن نبذل غاية جهدنا، مش مجرد جهاد، لا، قمة الجهاد، قمة الجهاد في اكتشاف العيوب والتبصر بها والتبصر بدوائها وعلاجها وشفائها. إزاي طلع من القرآن؟ إزاي استعمله؟ إزاي من نهاية أخلص من مرض قلبي ومرض نفسي ومرض فطرتي ومرض عاطفتي؟ أمراض، أمراض. والقرآن والسنة فصلت لنا تفصيل، أخوانا تفصيل، يعني حديث المزارع لوحده فيه عشرات الأمراض التي ابتلي بها الرجال، عشرات، وإحنا في غفل. لما تصف امرأة زوجها تذكر مرض، تقول زوجي عياياء، يعني عياء. طب نكمل الوصف، قالت زوجي عياياء، طباقاء، حماقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد فهم حاجة؟ الحمد لله. إيه؟ طيب الله يفتح عليك دكتورنا الغالي. لا، ده جملة أمراض، أمراض قلبية. إيه معنى عياء؟ أمراض قلبية. يعتبر الإنسان يسمى العي، العي يعني هو نفسه في أي موقف يوضع صعب يتخذ قرار، لا يحسم أمره. وده داء ابتلت به أمم في غزوة بني قريظة، لما خرج كبير متفاوض مع المسلمين ثم عاد لقومه مختلفين عليه، كل واحد برأيه، فقال لهم كلمة عجيبة، قال لهم إنه الذبح، وما منكم واحد مذ ولدته أمه حسم قراره. ما فيش واحد فيكم عاقل يتخذ قرار في أحلك المواقف. عبارة مين اللي قالها؟ كبيره ابن كعب القرظي، كعب القرظي أما منكم واحد منذ ولدته أمه يحسب قرابة، هذا يسمى العي، مرض العي، يتحط في موقف ما عرفش يتصرف، يقف عاجز، هذا يسمى العي، أعياه الموقف فما استطاع أن تتصرف فيه. والعكس كم من البشر هذا حال، كم من مواقف نقع فيها هذا الداء. وفي حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، اللي بتقول مرض العي يسأل. طب إذا كان العي ده ملازم له في كل قرار، عايز أعلم معاه في كل لحظة، يفتي في كل موقف، طب أعمل إيه في دي؟ تعمل كذا، وأعمل إيه في دي؟ أعمل كذا، كذا وصلت. فده إنسان عايز إنسان معاه يوجهه في كل موقف، عايز نسخة تانية معاه. المرأة تصف زوجها بهذا، تقول زوجي مش فيه العي بس، لا ده العي جاب آخره، لذا قال تعالى ياه، مش عارف يتخذ أي قرار في أي موقف، لا في حياته الزوجية ولا في حياته الخارجية ولا في حياته الداخلية، عياياءه وبس. لا طبقاءه، يعني دماغه دي ما بيحركش أبدا، ما بيفكرش في أي حد تنفع، لا يستخدم قواه ولا قلبه، عياياءه طبقاءه حماقاءه شديد الجهل، لا عايز يتعلم وعايز يتبصر بعيبه ولا عارف ولا عايز يعالج، عياياءه طبقاء وحماقاء. نتيجة الثلاثة دول إيه؟ قالت كل داء له داء، يبقى كل أمراض تدخل بعد. نتيجة الكلام ده يتعامل معها إزاي؟ قالت شجك أو فلك أو جعل كل لك، تصرفات، تصرفات مش الحمار، تحت الحمار بمراحل. شجك يعني أي حاجة تكلم عنها تنقش فيها يفتح رأسك، شجك يقطع رأسك، فلك يقطع ظهرك، أو جعل كل لك، فتح راسك فتح ظهرك، شدك أو فلك أو جعل كل لك، مش بني آدم ده؟ كم مرض فيه؟ كل داء له داء، كم من البشر هذا حال؟ أمراض قاتلة، أمراض قاتلة، ما هو ما عندوش علاج فبيخبط. ده بالضبط زي الغريق، عارف الغريق اللي مش عارف يسبح فبيعمل ايه؟ بيطبش، الخبطه تيجي في حجر، تيجي في صخره، تيجي في دماغه، هو بيخبط بيطبش. كم من البشر هذا حال؟ ده انا بضرب مثال يا اخوانا، والا فامراض القلوب لا تحصى، لا تحصى. واحدة ثانية تقول زوجي لحم جبل غث، شبهته بإيه؟ لحم الجبل للمد وحاطينه فوق جبل عالي، يستاهل حد يطلع له؟ ولو طلع يستاهل يشيل ينزل به؟ لذا وصلت بهذا، قال زوجي لحم جبل غث فوق جبل عالي، لا سهل فارتقى الجبل ولا حلو فارتقى، ولا اللحم حلو عشان قل، وضحت؟ ها العلماء قالوا هذا دلالة على تعاليه عليها، هو في دماغه منتنة معفنة وشاف نفسه فوق في السماء، كم من نتن يترفع عن الناس وشاف الناس كلها دونه، وحلال ليه يخطر كل الناس ويموت كل الناس عشان هو يعرف ايش. الان تنكثر النوعيه دي، الان اصبحت سمت الامم، ترى نفسها فوق الخلق والخلق دونها، بل وصلت لمرحله ترى نفسها فوق الرب. لما تنص من نسبين لله وعلى أنه في التلمود أن رب اختلف مع حبر، نصي اختلف مع حبر، فاحتكم لكبير الأحبار، ف فحكم للحبر على الرب، فكان الرب لا يفعل شيئا في ملكه حتى يستشير الحبار، بيدير الملك من خلاله. لما يصل الإنسان لهذا الحد من الجرأة على الله ومن سوء الأدب مش مع الناس، مع ربه، يتهم ربه بالعجز، بالفقر، بعدم الرؤية، عدم القدرة على شيء، عدم الرشد في أمره، رب العباد اللي وصل لهذه المرحلة يرى غيره من البشر عنده ذرة رشاد، يقول لك احنا المخ وانتوا العضلات، كل البشر عندهم عضلات، يعني من الآخر كده مطلوب ان كل بشر بعبيد لهم، هم اللي وجههم يوم شمال، ما تفكرش احنا نفكر لك. تخيل ما هذه النوعية من البشر اللي لا تصلح ان تصلح شأن من شؤونها، تود ان تصلح للعالمين شؤونهم. نوعية من البشر وامراض، امراض قاتلة بسببها دمرت أمم، وقتل ملايين البشر بسبب مرض قلبي، مرض قلبي، التعالي ولا الكبر ولا غيره، مرض قلبي. لذا قلت أخطر أمراض. والرب تحدانا إن احنا نعرف ننزع مرض بغير وحي. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي تحط في أي موقف والموقف ده ملأ قلبه غيظ، يعرف يخلص من الغيظ؟ ها؟ طيب لو جاب كل البشر والحكماء والأطباء النفسيين غيرهم، يعرف واحد منهم طلع الغيظ من قلبه؟ مرض بسيط دمر الله به أمة فرعون كلها، أقوى دولة في التاريخ، أقوى دولة عسكرية في التاريخ، دمرها بالغيظ، بالغيظ. يعني شرحها هذا في درس سابق. ندرك لو ملأ الغيظ قلبك تعرف تصرفه؟ لو اجتمع أهل الأرض معك يعرف ينزعه من صدرك؟ الآية جاءت في هذا الباب: من كان يظن أي يعتقد أن لن ينصره الله، أو يغلب على ظنه أن لن ينصره في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب السماء. هنجيب له كده تجربة عملية، يجيب حبل ويربطه في سقف بيته، حبل يربطه فين؟ في قلبك. طلعت خبطت رأسك في السقف، في الأرض، في أي حائط من حائط الأربعة، تصرف غيظ قلبك؟ لذا يقول: فليمدد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده، كل إمكانياته وطاقاته، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ إخوانا، علاج الغيظ من الله مش مغيره، لذا يقول: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على ما يشاء. مرض واحد نعرف نخلص منه؟ تخيل الغيظ ده بيخلي عندك حتى أثر على الجسم، جسمك ده مضطرب، وكرات الدم الحمراء رايحة جاية على غير هدى، القلب نفسه لما بيتوه بيتوه معاه، فيقول لك: يا فلان ده ضغطه ارتفع، الدم بيضخه بكميات كبيرة جدا في مواضع غير مواضع الباقية، فتلاقي دماغه ولعت ولعت، عمال تضربه تك تك تك تك، ما عم تخبط فيه، تاه ضاع الضغط اللي ممكن دمر دماغك ودمرك ودمر حياتك وانهيها بالغيظ، بالغيظ مرض قلبي. ان استسلمت له ولم تعرف علاجه بالوحي هلكت بمرض واحد. ندرك اخواني احنا امام كم كبير من الامراض. الهم كم قتل من البشر، الغم كم قتل البشر. ايه الفرق بين الهم والغم؟ الهم اثر مرض قلبي، كم قتل من الخلق؟ ها؟ ها؟ استشراف المستقبل. نستشرف المستقبل، مستشرف المستقبل الأسود. فياما ناس ماتت على هذا النحو، ازاي يعيش بعد ما مات ابني؟ يقعد يستسلم لشيطانه ولغمه لغايه ما يموت هو نفسه. فبسبب خوفه من وقوع محذر وقع في اشد المحذر، في اشد المحذر بسبب الغم. قضايا خطيره يا اخواني، خطيره جدا، وامراض قاتله مدمره. بل السلف لهم عبارة عجيبة، قال المؤمن إذا ابتلي بداء في قلبه رفع أمر، يقول يا رب، يرفع الهم والغم لله، أمله في شفاء الله في حد ذاته علاج وتخفيف. طيب لما رفعوش لها رفين هيفكر المخ، يخوانا له طاقة في التفكير. إذا وصل لغاية سن 3 سنوات، بعد 3 سنوات أي خلية تموت في مخك لا أمل في شفائها، راحت. ومن أعظم ما يقتل الخلايا الفكر، وخاصة إذا كان في داء لا سبيل لعلاجه، مرض لا حل فيه، بتدمر أنفسنا بسبب جهلنا بوحي ربنا وغفلتنا عن كتاب ربنا. ندرك هذه المعاني، بل لاهية قلوبهم إلا هم شيطول ولا حيدهم ونهاية سودة. فلنتق الله في أنفسنا ولنرجع كتاب ربنا ولنبذل جهد في هذا الاتجاه الصحيح، هذا أمراض العيوب. ولنعمل إيه؟ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، كلها أمراض قلبي. والرياء مرض قلبي، والكذب مرض قلبي، والخيانة مرض قلبي. وبين ما حركتها فيه القلب موضع النفاق، طهر قلبي من النفاق، أو العمل موضع الرياء، استغفر الله. يبقى القلب موضع النفاق، العمل موضع الرياء، اللسان موضع الكذب، العين موضع الخيانة. فطلب تطهير كل عضو ما فيه من عيب ومن آفة، وده دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلب النفاق، وعامل من الرياء، ولسان الكذب، وعين من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل ده وضحت ازاي نتضرع لله ونلجأ الى الله ونسعى العلاج. نسعى جبال هتروح فين يعني؟ اخرك فين؟ اخرك فين؟ اخر استسلامك للمرض هوديك فين؟ عالج. بل يلزمك وجوب علاجه، لان في الحديث طوبى لمن شغلته نفسه. كارثة وقع فيها ملايين الناس. كل دي يا اخوانا افات الايه اللي توجه لها، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. اكتفي بهذا، الوقت خلص، حول هذه الايه والحديث الاخير ان شاء الله في تكمله سوره العنكبوت ان شاء الله. اسال الله ان يعالج امراضنا، يعني سامحوني الا يعني أحب أن أعلم يا ربي، اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضك عنا، اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضك عنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الصدور. نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، وانصرنا على من عدانا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ارحمنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك عبادك المؤمنين. اللهم انصر إلى الحق من نصر دينك، انصر عبادك في أرض الرباط رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم عدوك، اللهم اربط على قلوبهم وانزل سكينتك عليهم. اللهم ايدهم بتأييدك وامدهم بمددك، وايدناهم بالروح القدس من عندك وبجند ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك. اللهم قو عدتهم وذخيرتهم إلى الحق. اللهم طهر بهم بلاد المسلمين من دنس الكفار المشركين. اللهم إله الحق اجعلنا وعبادك المسلمين رب العالمين وأولادنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين والمسلمات، اجعلنا من جندك المخلصين المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين. رب اصنع ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر منهم بلاد وأنقذ منهم عباد. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اجعل جمعنا هذا مرحوم وتفرقا بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، إلا غفرته، إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم معكم عشاء، وغدا الاثنين معكم الفجر أيضا، وحتى يوم الجمعة فجر سأكون معكم. أغيب عنكم فجر السبت فقط، ثم أرجع لك فجر الأحد مرة أخرى والاثنين وهو يوم السفر. مساء بكرة وبعد ما فيش بكرة، بكرة في الجبل، اليوم في هنا في الدار العشاء الآن لم يترتب، لأن طبيعي لسه هرتب معه. غدا نعطيكم الخبر بالنسبة للثلاثاء. الأربعاء معكم هنا، والخميس معكم هنا إن شاء الله تعالى عشاء. عشاء الجمعة في درس آخر في مثل الثالث، وفجر السبت أيضا في منزر، أنا ألف على أربع مساجد، ثم عشاء السبت في لندن، مسجد في لندن. والله لسه الأخ اللي عمل الجدول لم يرسل لي، ما أرسل لي يبلغكم. ماشي، معكم فجر الأحد بعد القادم كاليوم، وعشاء الأحد، وتكون آخر أيام الرحلة معكم إن شاء الله. سامحوني بقى في أي تقصير، في أي خطأ وقع مني، في أي كلمة ذل فيها لساني. حين الواحد بيهزر فممكن يطلع من الكلام مش مظبوط. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.